اختلف البطارقة الأربعة وجميع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين في المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط، واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين داني القسطنطينة وهم المجمع الأول. فصار الملك إلى قول أكثر فرقة اتفقت على قول من تلك المقالات، فسموا الملائكة وضحد من عداهم وأبعدهم، وتفردت الفرقة التابعة لعبد الله بن أديوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله، فسكنوا البرارية والبوادي وبنوا الصواميع والديارات والقلايات وقنعوا بالعيش الزهيد، ولم يخالطوا أولئك الملل والنحل، وبنات الملائكة الكنائس الهائلة عمدوا إلى ما كانت من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق وقد كانت إلى الشمال إلى الجدي. بيان بناء بيت لحم والقمامة. وبنى الملك قسطنطين بيت لحم على محل مولد المسيح، وبنت أمه هيلانة القمامة يعني على قبر المصلوب، وهم يسلمون لليهود أنه المسيح، وقد كفرت هؤلاء وهؤلاء ووضعوا القوانين والأحكام، ومنها مخالف للعتيقة التي هي التوراة، وأحل أشياء هي حرام بنص التوراة، ومن ذلك الخنزير. وصلوا إلى المشرق ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيت المقدس، وكذلك جميع الأنبياء بعد موسى ومحمد خاتم النبيين صلى إليها بعد هجرته إلى المدينة 16 أو 17 شهرا، ثم حول إلى الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل. وصوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك، ووضعوا العقيدة التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم التي يسمونها بالأمانة، وهي في الحقيقة أكبر الكفر والخيانة. وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورس أهل المجمع الثاني، واليعقوبية أصحاب يعقوب البردعي أصحاب المجمع الثالث يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في تفسيرها. وها أنا أحكيها وحاكي الكفر ليس بكافر لأبوث على ما فيها أركة الألفاظ وكثرة الكفر والخبال المفضي بصاحبه للنار ذات الشواظ، فيقولون عليهم لعاين الله المتتابعة إلى يوم القيامة: نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماوات والأرض كل ما يرى وكل ما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحد المولود من الأب قبل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للأب في الجوهر الذي كان به كل شيء من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب على عهد ملطصى النبطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأبي، وأيضا فسيأتي بجسده ليدبر الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأبي مع الأبي، والابن مسجود له وبمجد الناطق في الأنبياء كنسبة واحدة جامعة مقدسة يهولية، واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأنه حي قيامة الموتى وحياة الدهر العتيد كونه آمين. وكما قال ابن كثير: حاكي الكفر ليس بكافر، وأعوذ بالله مما يصف به الظالمون الله عز وجل. تعالى الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهنا تنتهي قصة عيسى عليه السلام، روح الله وكلماته ألقاها إلى مريم. ترقبونا في الجزء الموالي مع بدء كتاب أخبار الماضين وأول قصة مع خبر ذي القرنين. ترقبونا، حياكم الله.